المسألة باختصار أن السعادة كلها مرهونة باستقامة المرأة. 90% من الشقاء في البيوت سببه المرأة، 90% من السعادة في البيوت سببه المرأة، لأن الله تبارك وتعالى جعل السكن إلى المرأة وليس إلى الرجل، وهذا الذي ينبغي أن تعلمه النساء، إن الرجل يكره المرأة الغبية. معظم المشاكل يأتي من هذا الغباء. جعل الله عز وجل السكن إلى المرأة في آيتين لا ثالث لهما في كتاب الله سبحانه وتعالى. الآية الأولى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها، وقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فالسكن إنما يكون إلى المرأة، رجل متحرك بطبعه يخرج من بيته ليلتقط رزقه ورزق أولاده، فهو يعامل طوب الأرض، يقابل اللئيم ويقابل الكريم ويقابل الخسيس ويقابل كل الأطياف، وبعدين يوفر، يحاول أن يوفر الحياة الكريمة لامرأته. يرجع إلى بيته فينبغي أن يسكن عقله وقلبه، مش أول ما يدخل البيت نبتدي النكد وتبتدي المساءلة، يبقى بيتحرك بره ويتحرك جوه، ده لا يستطيع أن يعيش إطلاقا. فالمرأة هي التي تهب السعادة للرجل، كل البيوت مشاكلها 90% سببها المرأة. وأنا أقول للنساء نصيحة ناصح: كل رجل ديكتاتور، كل رجل يسكن في جنبه أو في داخله وحش ديكتاتور. الذي يقيد هذا الديكتاتور الإيمان، لأن كل حاجة تساعده على أن يكون ديكتاتور: أولا صلاحيته كزوج بالنسبة للمرأة لا تستطيع أن تخرج إلا بإذن، ولا تستطيع أن تهجر فراشه تلعنها الملائكة حتى تصبح، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا لعنتها الحور العين، وفي رواية: إلا لعنته زوجته من الحور العين، تقول لها: قاتلك الله لا تؤذيه، إنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. لا تستطيع أن تأذن في بيته إلا بإذنه، حتى لو جاء أبوها من مسافة بعيدة جدا وهو قال له: أبوك لا يدخل البيت، لا يحل لها أن تدخل أباها البيت. وفي خطبة الوداع النبي عليه الصلاة والسلام قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات. المرأة في سجن الرجل، إمتى تاخد حريتها؟ يوم يطلقها، تبدلها ورقة الإفراج زي اللي بياخد إفراج من السجن، فهي مسجونة عند زوجها لا تستطيع أن تتحرك إلا بإذن. دي كلها عبارة عن قيود على المرأة، وهي صلاحيات في يد الرجل. إن لم يتق الرجل ربه تبارك وتعالى يبقى سجان مؤلم. دي صلاحيات تخلي أي بني آدم ديكتاتور. كمان المرأة نفسها متعصبة لجنس الرجال. خلي واحدة بتخلف بنات على طول، وخلفت ولد واحد، هو بقى ديك البنات تعين له المصروف، ولو لها ميراث الواد غلبان، الواد هو اللي بيصرف، لكن المرأة لها زوج، ها؟ وهي يقعد يهسك في الولد ويشيلوا الولد ويحطوا الولد والكلام ده. حتى المرأة نفسها متعصبة لجنس الرجل. أي ديكتاتور في الدنيا ما الذي يكسره؟ إيه اللي يكسر أي ديكتاتور في الدنيا؟ الثناء عليه. أي ديكتاتور في الدنيا انت اللي قدام وانت اللي ورا وانت الوحيد وانت اللي هنا وانت اللي هناك وما في زيك وما جاتكش ولا لا، اتكسر على طول. عشان كده المرأة الذكية تستطيع انها تهزم زوجها من اول جولة. اوعى المرأة تتحدى الرجل، يكسرها على طول. مفيش امرأة تعرف تقف في وجه رجل الا اذا كان ضعيفا. واي بيت في الدنيا عايز واحد ضعيف واحد قوي. البيت السعيد رجل قوي مع امرأة ضعيفة ورجل ضعيف مع امرأة قوية، تمشي الدنيا. المهم يبقى فيه واحد قوي في الموضوع. لكن العادة أن المرأة لا تستطيع أن تكسر الرجل. أنت تكسر الرجل وتخليك الصبي. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء، ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم منكن. أذهب أفعل تفضيل، يعني ضيعت عقله، ما خلتش في عقله حاجة. ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم. الرجل الحازم الذي يغلب ولا يغلب، يعني إشارة منه توقف الدنيا على رجل. هي بقى توقفه على رجل، يبقى مين اللي حاكم العالم؟ اللي حاكم العالم المرأة. بس دي تيجي ازاي؟ تيجي ازاي؟ اذا اثنت المرأة على زوجها.